فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. محدث أهل البصر الجريري محدث أهل البصر قال الدوري عن ابن معين ثقة قال أبو حاتم تغير حفظه قبل موته فمن كتب عنه قديما فهو صالح وهو حسن الحديث. هذا طبعا يبين لنا الذي تغير أو اختلط كيف التعامل معه. لكن احنا لو نذكر من الذي ضعفه كلية والله مرت علينا هذه الترجمة ما مرت اكيد ضبط الكتاب يكون كتب طبعا صفحة 355 فإن كان ضابطا للكتاب حيعرف من الذي ضعفه كلية. ابن القطان خلاص بشوف الحريص لازم يصل إلى هذا ابن القطان ضعفه تضعيفا مطلقا وكل حديث جابي رده اختلط عنده هذا الرد كلية. ابن القطان هو الذي ضعفه مطلقا. قال ابن سعد كان ثقة إن شاء الله. طبعا هو الذين لم يجيبوا ليش ما أجابوا ما عرفوش يقرأوا لأنه مش موجود في الكتاب. فهو لو كان ضابط لازم هيعمل إيه هيعلق لك هذه دلالة على الفرق. قال ابن سعد كان ثقة إن شاء الله إلا أنه اختلط في آخر عمره. وقال النسائي هو عندنا أثبت من خالد الحذاء. النسائي لما يقول لك ذلك اطلع بيه بالسماء أثبت من خالد الحذاء هذه دلالة على التوثيق الراقي للجريري. قال العجلي بصري ثقة واختلط بآخرة روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون ابن المبارك كل هذا يروون عنه بعد الاختلاط وابن عدي وكل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط. انما الصحيح عنه حماد بن سلمة والثوري وشعبة وابن علي وعبد الاعلى وعبد الاعلى هو اصح الناس سماعا منهم. يبقى عندك الكحول الكبار سفيان الثوري وشعبة وحماد بن سلمة هؤلاء الذين قد رووا عنه ابن علي قبل الاختلاط. اذا هو الكلام كله ان مضار الحديث على الجريري وقال الامام احمد لم يروه غيره فهو عنه. فانهم يقولون سمعوا خالد ابن عبد الله الوسطي يعني سمعوا خالد بعد الاختلاط. قال لا ادري يعني احمد قال لا ادري والحق انه تذبذب المتقدمون والمتاخرون في مساله خالد بن عبد الله الوسطي هل هو يوضع في من روى عنه قبل الاختلاط ام فيما روى عنه بعد الاختلاط. هذا سنبين ان شاء الله ما قول اصحاب الصحيح في ذلك الحديث الذي يعنيه الامام احمد وما اخرجه الامام مسلم في صحيح من طريق خالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقه ثبت. خالد بن عبد الله ثقه ثبت ثقه ثبت عن الجريري عن اياس عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخيره منهم او فاقتلوا الاخره منهم فاقتلوا الاخيره منهما. والظاهر ان الامام احمد يعيد هذا الحديث انه ما تفرد به انفرد به جريري وقد اختلط وسمعه خالد لا يدري هو قبل الاختلاط ام بعد الاختلاط. طبعا احنا عندنا الكلام في هذا الباب بان كما شرحنا وذلك تفصيلا في الحديث صحيح ولا في المصطلح بان الرواية المختلط لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا فيها تفصيل. من روى عنه قبل الاختلاط فهو صحيح مستقيم ان كان هو ثقه في نفسه. انتوا فاهمين؟ شرط ان يكون الراوي ثقه في نفسه قبل ان يختلط. فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه مستقيم وصحيح. من روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف الا ان تاتي قليلا تثبت انه قد ضبط لنا هذه الروايه. طب من لم نعلم روى قبل ام روى بعد؟ هذا متوقف فيه. يبقى متوقف فيه حتى نرى ايه؟ المتابعة أو نرى القرائن صح ولا لا؟ لأن المتابع ليش توقفت؟ لأن النوم القصير يتعب البدن. الله المستعان يا رب يتيقظوا. ليش توقفت في الحديث؟ ها؟ ليش توقفت في الحديث؟ ايش العلة هات لا توقفنا لاحتمالية ايش؟ عدم الضبط واحتمالية عدم الضبط أقوى أو أعظم من احتمالية الضبط. فلذلك توقف في احتمالية انه ضبط في احتمالية انه لم يضبط وان كان هو اقرب لعدم الضبط للاختلاط. فانتظرنا القرينة تثبت لي أنه ضبط أو لم يضبط. وهذا التوجيه الذي سنبينه، لأن البخاري روى بنفس السلسلة خالد بن عبد الله الواسطي عن الجرير، ومسلم روى نفس السلسلة خالد بن عبد الله الواسطي عن الجرير، ففعل البخاري وفعل مسلم يدل على أنهما قد احتج بخالد عن الجرير، فيها إشارة قوية جدا على أنهما رجح بأن خالد روى عنه قبل الاختلاط، وإن كان عقب بذلك الإمام الحافظ ابن حجر طال أعياني البحث عن هذا، يعني لم يصل إلا أنه روى قبل أم روى بعد. ثم قال في التوجيه، وهذا هذه من فحولة الحافظ ابن حجر، ما قال ورواية البخاري لأنه روى له روايات قد تابعه عليها بشر بن إيه المفضل، إيه ما انتهى الموضوع، لأن هي المسألة بأسرها إن كان على الاختلاط، لو قلنا حتى جزنا نوع الاختلاط ولم نتوقف، لو جاء المتابع مررنا الحديث، فإذن البخاري اعتماده ليس اعتمادا كليا على رواية خالد عن إيش عن الجريري، هناك متابعة هي التي يعني حدث بالإمام البخاري أن يحتج بهذه السلسلة. مفهوم؟ ممتاز. ولذلك قال الذهبي، قال أحمد هذا من غرائب الجرير. فالحديث أيضا أعله الإمام أحمد وأعله أيضا ابن قطان، لكن ابن قطان في الوهم والإهام أعله بإيش؟ أعله بالاختلاط، بأن الجرير مختلط فضعفه وضعف الحديث، وأعله الإمام العقيل أيضا، قال ولا صح من هذا الباب عن سلم من شيء من وجه ثابت. فحديث في مسلم، هذا الحديث في مسلم طبعا، وهي المسألة كلها طب كيف يقتل. لذلك رام العلماء توجيه الحديث لا يأخذونه على ظاهره كما سيأتي. وأيضا رحمكم الله، وقال العقيلي الرواية في هذا الباب غير ثابت، الرواية في هذا الباب غير ثابت. والذهبي في ترجمة فضالة ابن دينار قال روي عن ثابت عن أنس حديث إذا بويع لخليفتين، ولم يصح هذا في هذا الحديث، لم يصح في هذا الحديث. فالعلماء قد ضعفوا هذا الحديث، وأنت لو أققت النظر ونظرت نظرا دقيقا لما ضعفوا هذا الحديث، قلنا أدار الأمر على رواية الجريري وقد انفرض بها وقد اختلط فردوه من أجل ذلك. ومنهم من قال بأن رواية خالد بن عبد الله الواسطي وإن كان ثقة، كان ثقة ثبتا، لكنه لم يدري العلماء هل روى قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، والأصل في ذلك هو إما الرد كلية احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وإما الاحتياط بالتوقف حتى نرى المتابع، لأن المختلط لا يحتمل تفرده، لأن المختلط لا يحتمل تفرده، تفرد الجريري بهذه الرواية. لكن كلية عن الحديث هذا الحديث صححه العلماء، وإن كان نقل ابن الملقن أيضا ضعيفه في البدر المنير، لكن هو في صحيح مسلم كما قلنا، وكثير من علمائنا قد صححوا حديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخيرة منهما. وطبعا هذه المعنى يعضده مقاصد الشريعة، لأن الأخير جاء ليثير الفتنة، وكل من أثار الفتنة وجب عقوبته، كل من أثار الفتنة لأنه سيفسد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحلقة. فمن جاء وقد بويع لخليفة أراد أن يشق صف المسلمين أو عصى المسلمين وجب الوقف معه بحزم، وذلك قال سلم من بويع الخليفتين فاقتلوا الأخيرة منهما. الخطابي رام أو أراد أن يوجه الحديث بتوجيهات عشان يقول طب لما تستباح دماء المسلمين، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وهذه ليست إحدى ثلاث، قلنا هذه من باب المحاربة في الأرض تدخل تحت عنق الله جعل، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا من الأرض. هذه دلالة واضحة جدا على العقوبة لمن أثار الفتنة أو أراد يعني شق عصا المسلمين بعد إمارة الأمير أن يأتي وليؤمر نفسه. الغرض المقصود بأن الإمام الخطابي قال معناه أنه وصل بفعله إلى موته، يعني هو بذلك سيصل إلى موته لأنه سيكون قد خسر الدنيا وإيه والأخير. خالف شرع الله جل في علاه، من خالف شرع الله جل على عقبه الله جل في علاه، فكأنه يصل إلى موته بمعصية الله أو المعصية الكبيرة التي وقع فيه. وطبعا هذا تكلف عظيم في التوجيه، وإن كان الحق بأنه المسألة مآلها إلى ولي الأمر إذا استطاع أن يحتمل الفتنة وأخذه ولم تستشر الفتنة فلا خير.